يكون كاذبا في رجوعه. اذا احنا نترك الرسول عليه الصلاه والسلام لكل احد يصدقه ممكن يصدق اطراف لا ترد لم يقولوا لقتال

كما جاء في ذلك الحديث كما يليق بجلاله. الله موجود لا موجود، أنت موجود لا موجود، وجوده موجود. طيب لماذا لا تأخذ الصفات كما قلت من ذلك؟ قلت ذاته ليست كرامات المخلوقين لذاته اختلفوا كثيرا ابو هريره يقول عن السلف عبد العباس في الوضوء من المسجد النبوي. ابن ابو هريره كان يروي الحديث الصحيح الذي نزل الى بعد توضؤوا من المسجد النبوي. ليس رشاش اطلاق، لا يكن شيئا لما اشتكوا النار اطلاق. إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. شو هذا الهدف؟ اختلفوا من أسئلة صحية، اختلفوا فيه عدة المتواتر عنها توجهها اختلفوا فيه. إلا هو سنة الإمام الطاعون قضاء الوزن بعد الفن عن هرار بعقل عام

ثم يتهي. ابدأ انجز بقشعين من المنطقة. تبدأ المسافة تتسع بين الضلعين. تحت رأس المثلث مباشرة. طبعا المسافة ايضا مازالت صغيرة. انما تزداد المسافة بعدا كلما نزل بعدا عن رأس. طيب. كلما ابتعدت عن رأس المثلث كلما ازداد البعد بينك وبين هذا الدين. من النهر الحل انك انت تصعد الى رأس المثلث. كلما صعدت الى فوق كلما قل الحال. لذلك نحن نؤكد على ضرورة الرجوع من القرون الثلاثة البعد. نحدد في الرجوع الى القرون الثلاثة البعد. خذوا منهم الفجوة في كل شيء عقيدة وحكما حلالا وحراما. ان كثيرا من المتاخرين الذين لم يذوقوا طعم الرجوع الى هذه القرون الفاضلة بتتواهم هذه يباعدون ما بين المسلمين وما بين النص الشرعي. لذلك اذا اردت ان ترجع اصعد الى فوق عليك بالعلو. كلما صعدت الى فوق كلما كان الفارق اقل. لذلك ايها الاخوة البدعة من اخطر ما يكون على هذا الدين معه ويهجم. صاحب البدعة اولى بالهجر من صاحب المعصية. صاحب المعصية عده يرحم. صاحب البدعة كله هذه بدعة. وتلقط في عرض الحق. فاذا ما ظهر لك ان هذا الرجل سادر في غيه لا يريد ان يرجع الى الحق حينئذ يجب عليك ان تبدوه. ختاما ايها الاخوة والكلام طويل طويل البيت في مسألة البدعة لكن هذه غرس افلام. وانا انصح بمطالعة كتاب الاعتصام للامام الشاطبي. احفظوا كتاب الاعتصام. كتاب الاعتصام لو انكم تركتموه هذا الكتاب اولى ان يدرس في المساجد وان يغطس انه عبارات الامام الشاطبي احيانا تكون مغلقة لان عبارات قوية. هذا الكتاب يحتاج الى تفصيل والى حسن عرض على المسلمين. لان المسلمين لو فقهوا كتاب الاعتصام سيعرفون حد البدعة بالذات البدعة الاضافية ويعرفوا حد المبتدعة سيقفون لهم بالنصار. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعافينا واياكم من البدعة والى ان يفرضنا غير مسرطين على نهج ما كان عليه الصحابة والتابعون. اقول قولي هذا واستغفر الله.